وإلا قد يقال بأن المسموع هذا قد يساوي الحاضر وهو كذلك. وإن كان بعض المعاصرين الآن بل أكثرهم يجعلون ثم فرقا بين النوعين، وقد يشددون فيما يتعلق به بالمسموع كأنه لا يتعلم طالب علم من السماع، وهذا والله أعلم فيه تشديد في غير محله، تشديد في غير محله، سيما في هذا الزمن. العالم يكون مع زمنه فيما يصح فيه الاتساع ويبقى على ما هو عليه فيما لا يصح، يعني معايشة العصر والزمان هذه ليست في باب المعتقد، فنأتي لتنازلات عن الأصول نحو ذلك من أجل مجاراة الواقع نحو ذلك، لكن ثم وسائل ليست توقيفية. الله عز وجل أمر بالعلم وبين العلم، حينئذ ثم وسائل توقيفية وثم مسائل اجتهادية، ولذلك من وسائل التعليم خطبة الجمعة أو لا خطبة الجمعة، إذن لها ضوابط معينة قد تدخلها البدعة، فنقول هذه بدعة. لماذا نقول بدعة؟ لأنها عبادة، إذن يغلب عليها شائبة التعبد ولذلك دخلتها البدعة. لكن المحاضرات مثلا هذه لا نقول بأنها تدخل البدعة إلا فيما يتعلق بجزئيات العلم، لكن في الوقت في الطول في البداية في الختام أي شيء يعتاده لا إشكال فيه، ولذلك قد يعتاد شيئا يبدأ به في الجمعة ولا يعتاده في المحاضرات مثلا أو في الخاتمة، قد لا يدعو في خطبة الجمعة ويدعو في المحاضرات أو في درسه، لأن ثم فرقا بين النوعين. إذن من الوسائل ما هو توقيف ومن الوسائل ما ليس بتوقيف، منها الدروس والتعليم، هذه الكتب ما كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وجرى أهل العلم على ماذا؟ على بيان أهميتها والتصنيف وجعله من فروض الكفاية إلى آخره، لم يكن. إذن إذا كان ثم ما يتعلق بشروحات هذا الكتب وجاءت وسائل حديثة تتطور من زمن إلى زمن، حينئذ لا مانع أن يقال بأنها من وسائل طلب العلم سماع هذه الصوتيات، بل هو فتح باب عظيم. يعني بعض الناس قد يكون هنا في بلاد الحرمين لوجود الدروس وكثرة من يدرس نحو ذلك، لكن في بلاد في الخارج قد لا يوجد فيها حتى طالب علم، فإذا أغلقنا الباب وشيعنا بين طلبة العلم أن هذه الصوتيات لا تعلم ولا تخرج، حينئذ أغلقنا الباب. إذا لو كان عندهم ما عندهم من مئات من هذه الدروس التي فيها خير عظيم، إذا لن يستمع لأنه لن يتخرج، ولذلك كثيرا ما يأتيني من خارج، هل نتعلم إذا سمعنا هذه الدروس؟ قل نعم ولا شك، بل أنا أرى والله تعالى أنه قد يستفيد أحسن من الذي يحضر، قد يستفيد بالفعل، موجود من هو مستفيد أكثر ممن يحضر هذه الدروس. حينئذ لو أغلق الباب أغلقنا بابا كبيرا للخير العظيم هذا، ولذلك بعضهم قد سمع لدروس كثيرة لأهل علم وصار خطيبا وصار محاضر وصار معلما ونفع الله تعالى به في بلاد كثيرة في أوروبا وفي غيرها، بل أغلق الباب نرى أن هذا من باب التشديد الذي لا يكون فيه في محله. نعم من كان مخيرا بين أن يحضر الدرس فيتركه وكذا ليس عنده شغل ولا شيء ما فتركه، بناء على ماذا؟ على أنه يستمع إليه في المستقبل، قلنا هذا فاته خير عظيم، لا نقول لا عوض له، قل فاته خير عظيم، ولا شك أنه فاته خير عظيم، لكن إغلاق الباب الكلية نقول هذا فيه شيء من التعسف، وأصول الشريعة لا تدل على ذلك، بل كلما فتح الباب في السماع والاستماع والرحلة والتفنن في أخذ العلم فهو أحسن. الأصل المشافهة، ثم إذا لم يستطع حينئذ يلجأ إلى ماذا؟ إلى المطالعة، ولذلك حتى الصحفي مع أن العلم يرون أن الصحفي هذا قد يخطئ كثيرا بل يخطئ كثيرا، لكن لا يمنع من النظر، لا يمنع من أن يتعلم، قد يخطئ لكن هذا داخل في قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهو لا يوجد عنده أحد فقرأ إلى آخره، حينئذ نقول قوله رحمه الله تعالى فإن كل درس يفوت لا عوض له، هذا باعتبار ما يحصل في الدرس من فوائد عظيمة مما يتعلق به بحضوره، أما السماع لمن لم يتمكن فلا شك أنه قد أدرك الكثير والكثير من الدرس، بل قد يستفيد أكثر ممن حضر الدرس والسمع مباشرة، لأن العبرة بماذا؟ بالفهم والتفهيم والإفهام، هذا الأصل. وإذا كان يستفيد ويفهم من الدرس والسماع كما لو كان بين يدي الشيخ، حينئذ نقول حصلت الفائدة، حصلت الفائدة، ومتى ما حصلت الفائدة حينئذ نقول هذا المطلوب. قلت لكم فيما سبق التعليم وإن كان فرض كفاية على المعلم، إلا أنه الفرض الكفاية لا يتعلق بزيد من الناس دون غيره، ليس متعلقا بزيد من الناس دون غيره. ممكن يكون فرض عين علي أن أعلم، أنتقل إلى بلد آخر أعلم، لست ملزما أن أعلم هنا في هذا البلد، صحيح أو لا؟ إذن الوجوب شيء ومتعلق الوجوب شيء آخر، شيء آخر. حينئذ كل متعلم لابد أن يعتقد الطالب هذا، لأن بعض الناس يظن أنه إذا وجب تعليم العلم أو صار فرض عين معناه صار أنه لابد أن يميز هذا الطالب، فصار الطالب كأنه يقول للمعلم لو لم أكن أنا موجودا لما أديت الواجب، أنت لما أديت الواجب هكذا. هذا نعرفه من نفوس بعض أو معاملة بعض الطلبة، حينئذ يقول لا لا تفرح، ممكن أنتقل إلى تونس وأبقى هناك ونعلم ولا ونؤدي الواجب، بل هم أحوج هناك إلى التعليم.